قال رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، أي حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين سواء حال، فيرفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، وذلك حال التكبير يرفع ويكبر الله أكبر وينتهي بعد ذلك إلى أن يرفع. هذا معنى قوله رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، فلا يسبق أحدهما الآخر ولا يتأخر أحدهما عن الآخر ولا يقترن، الاقتران هو المقصود هنا، وإنما لا يسبق أحدهما الآخر، كأن يكبر يديه موضوعتان الله أكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر بعد ذلك، وكل ذلك مشروع، لكن هذا المقصود الباب ما سمعته أنه يكبر مع الافتتاح، باب رفع اليد أقصي يرفع يديه مع افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة، يرفع اليدين الله أكبر ثم يضم بعد ذلك، ويجوز له من حيث بيان الصفات أنه يكبر ثم يرفع الله أكبر يرفع يديه، ما فيه مانع، يكبر أولا ثم يرفع بعد ذلك، وله أيضا كذلك طريقة ثالثة أنه يرفع الله أكبر ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر، كل ذلك وارد كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. قال: قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية في باب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة، هذا دليل المقارنة، الله أكبر ويرفع يديه ويكبر مع الاقتران، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير، يقول الله أكبر ويرفع، هذا وارد في مسلم، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أيضا، العكس وارد، تقديم التكبير هذا فيه تقديم الرفع على التكبير، يرفع ثم يكبر الله أكبر، والعكس أيضا وارد، وهو التكبير قبل الرفع، يكبر يديه مرسلتان ويقول الله أكبر يرفع ويضم بعد ذلك ويستمر في صلاته، كل ذلك مشروع وهو ثابت في الصحيح، هذه السنة ينبغي أن ينوع الشخص ويعمل بها، ونحن ربما نهمل ونعتمد على المقارنة أكثر ما نعمل به المقارنة، الله أكبر، هذه المقارنة موجودة عند كثير منا، وأما الطريقتان الأخريتان فقليل من يعمل بها من إخواننا، قد رأينا بعض أئمتنا يعمل بها جزاهم الله خير يطبقونها الله أكبر ويرفع بعد ذلك، هذا من باب إحياء السنن، تنويع فيه إحياء السنة، فلا يهدر الشخص سنة ويكثر من أخرى مثلا ويترك هذه تماما أو يأتي بها قليلا، فينوع تارة هذا وتارة هذا، وإن كان الأكثر هو المقارنة، لكن هذا وارد كله وارد فلا يهمله الشخص، ومثل ذلك الاستفتاح أيضا كذلك فيه أدلة تدل على خلاف التنوع، فيعمل بهذا تارة وهذا تارة، هكذا التشهدات مختلفة ويعمل بها تارة يعمل بهذا وتارة أخرى بالآخر، فهذا فيه إحياء السنة، وأما الاعتماد على شيء واحد ربما يحصل موت للسنة عند الأخ هذا نفسه، يحصل موت له وما يفعل بها، تموت هذه السنة بالنسبة له، وتنويع السنة شيء مستحب للعلة التي ذكرت فيه إحياء السنن المختلفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجه ما مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وهكذا أيضا يشرع في مواضع أخرى رفع اليدين، ولم يقصد الإمام الحصر وأن اليدين لا ترفع إلا عند التكبيرة الأولى فحسب، بل ترفع في مواضع أخرى سيأتي ذكرها يذكرها الإمام رحمه الله، لكن هذا الموضع الأول الذي ترفع فيه اليدين عند التكبيرة الأولى، وهناك مواضع أخرى ترفع فيها اليدان عند الركوع والرفع من الركوع، وعند أيضا كذلك القيام من التشهد الأوسط. فهذه أربع مواضع ثابتة في السنة وأحاديثها في الصحيح وبعضها متفق عليه، هذه ثابتة في السنة. وأما الرفع على كل خفض ورفع هذا يحتاج إلى دليل قوي يقوي، فلا عند السجود ترفع ولا عند القيام منه ترفع، هذا كله أنكر بعضها العلم، مع أن بعض علمائنا يحسن بعض هذه الأحاديث، لكن الثابت هذه الأربع المواضع، هذه الأربع المواضع في الصحيحين، ومنها هذا الموضع الذي ذكره رحمه الله رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، حديثه متفق عليه. وهناك مواضع أخرى ثلاثة أيضا أحاديثها في الصحيح وبعضها متفق عليه، سيأتي ذكرها إن شاء الله. والرفع ثابت بالإجماع، رفع اليدين أي مشروعية الرفع ثابت بالإجماع، إلا أن متأخر الشيعة ما يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام، هذا محل اتفاق، قصد الرفع بالنسبة لتكبيرة الإحرام معذرة، الرفع لتكبيرة الإحرام ثابت باتفاق أهل العلم هذا الموضع، حتى الشيعة يوافقون فيه والحنفية يوافقون فيه، لأن الحنفية يقتصرون على هذا الموضع في الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وأما المواضع الأخرى التي يأتي ذكرها في حديث ابن عمر وغيره فلا يرونها، فيقتصرون على الرفع في هذا الموضع في التكبيرة الأولى مع الافتتاح فقط، والمواضع الأخرى مع أنها ثابتة في الصحيح لا يرونها. وهكذا الشيعة هم أحناف من حيث الأخذ في الفقه، يأخذون بالمذهب الحنفي الشيعة، فيرون ما يرى الأحناف، وأن الشخص لا يرفع يديه إلا حال تكبيرة الإحرام فقط وبعد ذلك لا رفع، وهذا ما هو صحيح، بل الرفع ثابت في هذا الموضع وفي غيره من المواضع يأتي ذكرها إن شاء الله. وكانوا ينكرون على من يرفع الشيعة، ينكرون جدا على من يرفع وعلى من يؤمن وعلى من يضم، وكل هذا ثابت في السنة، فإنكار في غير محله، حتى قال القائل والرفع والضم والتأمين مذهبنا، ومذهب الآن والأصحاب والفقهاء، ما كان تركي له والله عن ملل ولكن خشيت على نفسي من السفهاء، فترك خشية على نفسي من هؤلاء الحمق النوكاء أن يضربوه أو يفعلوا فيه ما يفعلون لحماقتهم، مع أنها سنن ثابتة الرفع والضم والتأمين مذهبنا، ومذهب الآل والأصحاب والفقهاء كلهم يرون هذا، يرون الرفع ويرون الضم، ضم اليدين كما سيأتي وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، وهكذا أيضا التأمين، مسائل أهل الإسلام تعج بالتأمين، ومع ذلك الشيعة لا يرون هذه السنن الثلاث، فهي سنن مستحبة. ومن أهل العلم من يرى أن رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام واجب، كما سيأتي إن شاء الله قراءة المبحث من هنا كلام الحافظ رحمه الله، وأما بقية المواضع فهي مستحبة، لكن الوجوب في حال تكبيرة الإحرام هذا واجب عند جماعة من أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، والأكثرون على أنه مستحب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، أبو من؟ طيب نعم، أبو عبد الرحمن القعنب المدني، يتكرر معنا في الصحيح، عن مالك وهو من رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله عبد الله بن مسلمة، عن مالك تفضل، نعم ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أحسنت، لقب بهذا اللقب العظيم إمام دار الهجرة، حتى قيل فيه لولا مالك لكان الدين هالك، وهذا فيه شيء من الغلو، فإن الدين حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومالك من الأسباب التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها دينه، وهم حفاظ حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب من الأسباب، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وهو ممن ظلم كما تقدم معكم من ولاة الأمور بسبب وشاية أولئك الحاقدين الحاسدين للإمام مالك رحمه الله، فهم حاقدون حاسدون، فوشوا به بأنه لا يرى كذا ولا يرى كذا حتى ضربه الإمام أو الوالي وانخلعت يده، وما كان يستطيع أن يضم بعد ذلك، فلذلك اضطرب مذهب أو اضطرب القول عن مالك رحمه الله والنقل عن مالك، اضطرب الناس في النقل عن مالك هل يرى الضم أو لا يرى الضم، وهذا يأتي إن شاء الله. فالمدنيون يرون أن مالك كان يضم ويرى الضم ويرى الضم، والمصريون ينقلون عنه أنه ما كان يرى الضم إلا في النفل، وأما في الفريضة فكان يرسل، وابن القاسم يرى أنه ما كان يرى الضم أبدا، ما كان يرى الضم كان يرسل. هذه ثلاث روايات عن الإمام مالك رحمه الله، فرواية المدنيين هي المعتمدة أنه كان يرى الضم مطلقا في الفريضة وفي النافلة، وكان يضم رضي الله تعالى عنه، وهذه هي المعتمدة، والرواية الأخرى شاذة كما بين ذلك الصديق رحمه الله تعالى في الروضة الندية، وأن المعتمد ما روى عنه المدنيون، وهي الرواية التي اعتمد هو والضم، وكان يضم رضي الله تعالى عنه رحمه الله. وأما المصريون من أصحابه فنقلوا عنه التفصيل أنه في الفريضة ما يضم، وإنما كان يضم في النافلة فقط، وأما ابن القاسم فيرى أنه ما كان يضم مطلقا لا في فريضة ولا في نافلة، كان يرسل. والصحيح المعتمد عندهم، وإن كان بعض المتأخرين على ما تعلمون من الإرسال زعموا أن مالك يرسل وأن مالك يرى الإرسال، ما كان يرى الإرسال، وقد روى حديث سهل في الموطأ وهو يدل على الضم، وإنما بعضهم ذكر عن مالك أنه أرسل بسبب الضرب الذي أوجعوه حتى انخلعت يده رحمه الله، ما كان يستطيع أن يضم بسبب الضرب، فقال الإمام مالك يرسل أبدا، الإمام مالك يرى الضم ولا يرى الإرسال، وهذه رواية المدنيين معتمدة. قال رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم كنيته أبو بكر أحسنته، عن سالم بن عبد الله، عن من؟ نعم، عبد الله بن عمر أحسنت، أبو عمر وقيل أبو عبد الله، قيل أبو عمر وقيل أبو عبد الله، هو أحد الفقهاء السبعة. فمن يحفظ البيت الذي جمع الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، هؤلاء السبع الفقهاء على خلاف بعضهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، هؤلاء فقهاء المدينة السبعة، ومنهم هذا الإمام على خلاف بعضهم، ذكر على أنه من الفقهاء، ذكروا سالم لكن ما ذكر في البيت رحمه الله، لم يذكر في هذا البيت الذي ضمهم، لكن بعض العلم يجعله مكان بعضهم ويقول سالم يحل مكان فلان، فلا شك أنه من الفقهاء سواء ذكر في السبعة أو لا، فالسبعة ليس على سبيل الحصر، فهناك فقهاء آخرون في المدينة غير السبعة. قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما. هذا الحديث متفق عليه في ثلاثة مواضع، يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه مواضع جاء الحديث الصحيح المتفق عليه بإثباتها، هناك موضع في البخاري وهو عند القيام من الركعتين أو من التشهد الأوسط، عند القيام من التشهد الأوسط، وهذا ثابت في الصحيح، صحيح البخاري، ومنه من أعلى، والصحيح أنه ثابت، سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: وإذا رفع رأسه من الركوع قال عليه الصلاة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا هو الموضع الذي أراد رحمه الله، إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سميع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. هذا فيه دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يكاد أن يكون قريب من النص إن لم يكن نصا، أما ظاهر فهو ظاهر، لكن قد يقول رآه وهو منفرد، فرآه يصلي وهو منفرد فرآه يفعل هذا الشيء الذي يظهر أن الأصل أنه في صلاة جماعة معه، فرأوه يفعل هذا، فهذا نص إن كان في صلاة الجماعة فهو نص أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وفيه خلاف، ومنهم من قال يقتصر على التسميع فقط: سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، وإنما المأموم لا يجمع بينهما ويقتصر على التحميد: ربنا ولك الحمد فقط. قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي حديث مالك بن الحويرث، حويرث عنده كبر ثم رفع يديه، هذا المواضع انتهينا منها. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجع عند أصحابنا المقارنة، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، الحديث ثابت، تقديم التكبير على الرفع الحديث ثابت، الله أكبر ويرفع بعد ذلك، وهو في مسلم كما سمعته. ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، مقارنة ثابتة ولا شك، لكن الصفات الأخرى أيضا ثابتة في مسلم. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، أي ينتهي بانتهاء التكبير، الله أكبر وينتهي، ثم يضع اليدين على الصدر كما سيأتي. وهو الذي صححه النووي رحمه الله بشرح المهذب، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجع عند المالكية المقارنة، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر. هذا قول صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع الله أكبر ثم يكبر بعد ذلك، يرفع يديه ثم يكبر. الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، قال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق عن الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر، وقد قال ابن دقيق العيد وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العباد، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل الاستعظام إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أنسبها. وتعقب وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. هذا كلام جميل، تعظيم الله واتباع سنة نبيه، هذا معنى التكبير ومعنى رفع اليدين. يعني قول الشافعي جيد في الحكمة في رفع اليدين. ما معنى رفع اليدين؟ ايش المعنى؟ ما الحكمة الذي شرعت من أجلها رفع اليدين؟ تعظيم الله واتباع السنة. ولو قيل الحكمة اتباع السنة أيضا كافي، وأن الشرع جاء بهذا، إن لم يظهر لنا شيء فإننا نرجع إلى هذه الحكم العظيم اتباع السنة. وهذه كلها التماسات وحكم ملتمسة قد يوافق عليها الشخص وقد لا يوافق. قال ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال بكل رفع 10 حسنات بكل إصبع حسنة. هذا يحتاج إلى توقيف، هذا موقوف على الصحابي عن عقبة بن عامر والله أعلم. قال عبد الله المسلم وهو القعنبي. طيب نريد المقصود. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعد أسطر أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن السيار من أصحابنا، واعترض عليه بأنه تناقض. يقول أجمعت الأمة على الاستحباب ثم يقول إجماع إلا أنه حكي وجوبه في موضع آخر عن عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن السيار. قالوا هذا تناقض، الصحيح ما في تناقض، واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما، أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب. وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في روايته عنه إنه لا يستحب. هذا مو صحيح إنه لا يستحب، نقله صاحب التبصرة منهم. وقال الباجي عن كثير من متقدميهم وأسلم العبارات قول ابن المنذر لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، هم من قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي. شيخ البخاري بن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم بترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. هذه أقوال فيها الوجوب وأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، قول هؤلاء. وأما جمهور أهل العلم قد سمعت أن نقل إجماع ولا إجماع أنه استحب رفع اليدين، وهذا هو الذي يظهر أنه استحب لأنه مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب، يعني مجرد الفعل. وقول الجمهور أقرب أن رفع اليدين، أما التكبير فهو ركن، لكن الكلام على رفع اليدين حال التكبير عند الاستفتاح هذا مستحب، وعليه جماهير أهل العلم. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر كل من نقل عنه الإجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قلت ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه. أما قول النووي في شرح المهذب أجمع على استحبابه، ونقله المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم. الزيدية يظن يرون لا يرفع يديه، وهذا الأظن معمول به عندهم، يقولون الله أكبر واليدان مرسلتان، هذا له معمول عندهم أظنه صح. يا جماعة الزيدية ما يرفعون في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهو مرسل، أي نعم خلاف ما يعتد به. إذن ما أظنهم أخذوا عن الحنفية هذا، الحنفية يرون الرفع، وأبو حنيفة يقول ما سمعت أثم تاركه، يرون الرفع عند تكبيرة الإحرام، أما بقية المواضع ما يراها أبو حنيفة، ولكن يرى الرفع عند تكبيرة الإحرام. الزيدية نقل عن الزيدية العبدري أنهم لا يرون الرفع ولا يعتد بخلافهم، فهم يكبرون من غير رفع. فالحاصل هذه أقوال مختلفة في الرفع، والصحيح أنه مستحب، وذهب جماعة من علمائنا إلى أنه واجب، منهم الأوزاعي والحميدي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى أن الرفع واجب وليس بمستحب بل هو واجب. حتى أبو حنيفة على رواية هذا يأثم تاركه، هذا يدل على أن هناك رواية عن أبي حنيفة وهو الوجوب، لأن الإثم لا يكون إلا على ترك الواجب، فأبو حنيفة أيضا هناك رواية عنه يرى الوجوب. وأما نقل الإجماع على أنه مستحب فهذا غير صحيح. وأما قول الزيدية بأنه لا يرفع فهذا خلاف لا يعتد به، ونقل الغفال عن يحمل السيارة أنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته. وأما هذا القول فقول ما صحيح أنه إذا حتى لو قيل بالوجوب فليس بالصحيح أن صلاته باطلة، بل صلاته صحيحة ويكون آثما، يكون آثما وصلاته صحيحة. أما أحمد بن سيار والأوزاعي فيريان أنه إن لم يرفع صلاته باطلة، رواية عن الأوزاعي ورواية عن الحميدي. وهكذا أحمد بن سيار يرى أنه تبطل بتركه الصلاة، هذه أقوال ما هي صحيحة، وهو مردود بإجماع من قبلهم. وفي نقل الإجماع نظر، فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمهم أو تقدمه، ونقله الغفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى، ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية، وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن، تعالى القول بأن الرفع ركن الصلاة باطلة وقد سمعت الصواب. واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن حزم يرى أنه واجب، والدليل على الوجوب مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أشياء كثيرة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على الوجوب، واظب على الذكر أصلي لا يدل على الركنية، لا يدل على الركنية ولا يدل على الوجوب أيضا، الوجوب يحتاج دليل أقوى. وهناك أشياء واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستحبة، وهناك أشياء واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن، وهناك أشياء واظب عليها وهي واجبة. هذه أفعال الصلاة، أركان واجبات ومستحبات، وليس كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ركنا أو يعتبر ركنا أو واجبا. فالواجب يحتاج إلى دليل أقوى من هذا الذي ذكره ابن حزم، وإلا المستحبات تدخل تحت قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة فهي مستحبة وليست بركن ولا واجبة. قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا الرفع في غير هذه المواضع، في غير موضع تكبيرة الإحرام نقل عنه أنه كان يرفع وليست به واجبة، بل مستحب الرفع في غير تكبيرة الإحرام مستحب كما سيأتي. فالحاصل القول بالركنية والقول بالوجوب فيه نظر، والصحيح أن الرفع مستحب على قول الجمهور، والتكبير ركن من الأركان، التكبير تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ورفع اليدين حال تكبيرة الإحرام هذا مستحب. فعندما نسأله كم صفة لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ثلاث صفات تفضل. نعم، مع الاقتران، رفع مع اقتران في التكبير. نعم أحسنت، تكبير ثم رفع، الله أكبر ثم يرفع. نعم الله أكبر ثم بعد ذلك، لا رفع ثم تكبير، رفع سابق للتكبير، ثلاث صفات أحسنت. وما هو الأشهر عندهم ولا يكاد يخالفون فيه؟ الاقتران. أحسنت، الاقتران. وأما بعض الصفات أنكرها بعض أهل العلم، والصحيح أنها ثابتة في صحيح مسلم فلا تنكر. تفضل يا أخي، أدني إذا بقي شيء إن شاء الله بعد، اشتد علينا الحر تعبنا.